وليس المراد أن الله يشبه القمر، لأن الله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا يماثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم. الشرح: رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني. الصواب أنها ليست مستحيلة بل ممكنة وجائزة لكنها غير واقعة. تعبير بأنها مستحيلة ليس بجيد، مهم مستحيلة، المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه. لو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لأن موسى لا يسأل المستحيل، قال ربي أرني أنظر إليك، لكنها غير واقعة وغير ممكنة شرعا، لأن البشر لا يتحمل رؤية الله في الدنيا ببشريتهم الضعيفة، لكن في يوم القيامة ينشأون تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. فالصواب أن رؤية الله ممكنة وجائزة عقلا في الدنيا والآخرة، رؤية الله جائزة غير مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، يعني موسى لا يسأل المستحيل، ولو كانت مستحيلة لقال الله لن تراني، أو قال لا أرى، أو لا تمكن رؤيتي، لكن قال لن تراني يعني في الدنيا، دل على غير مستحيلة ممكنة لكنها غير واقعة شرعا. وأما في الآخرة فهي ممكنة عقلا وواقعة شرعا، ممكنة وواقعة، في الدنيا ممكنة غير واقعة لا تقع، لكن لا يقال إنها مستحيلة. هذا كلام من مستحيلة، تعبير من لا، هذه خطأ، هذا مستحيلة نص العلماء على أنها ليست مستحيلة وإنما هي ممكنة. رؤية الله في الدنيا ممكنة غير واقعة لا يقال إنها مستحيلة، المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه ولا يتصور وقوعه. نعم. رؤية الله ممكنة، الصواب أنها ممكنة في الدنيا غير واقعة، وممكنة في الآخرة وواقعة. فرؤية الله جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، وشرعا غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. فالإمكان العقلي جائز في الدنيا والآخرة، الإمكان ضد الاستحالة، أما الوقوع فليست واقعة في الدنيا ولكنها واقعة في الآخرة. واضح هذا؟ نعم. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم، ثابتة وواقعة، هذا لا أشكال فيه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة هم محجوبون عن الله. نعم. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا في الجنة لا شك أن المؤمنين يرون ربهم ويرونه، وأن ذلك خاص بهم. وأما رؤية الله في موقف القيامة فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار. القول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، يعني لما جاء في الحديث أن الله تعالى يتجلى، أن الكفرة يتبعون معبوداتهم ويتساقطون في النار، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى الله لهم فيرونه ثم يسجدون له، فيسجد المؤمنون والمنافق يجعل الله ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين. والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون خاصة في موقف القيامة، وكذلك كلام الله في موقف القيامة. فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه يراه أهل الموقف مؤمنون وكافرون، ثم يحتجب عن الكفرة. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاصة. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمن، وكذلك التكليم، تكليم الله. قيل إن الله تعالى يكلم أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، وقيل لا يكلم إلا المؤمنين والمنافقين، وقيل لا يكلم إلا المؤمنين. ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأقرب والله أعلم أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لأن ثبت في الصحيح أن المنافقين حينما يرونه يسجدون فلا، وهذا ثابت الصحيح في الحديث الطويل. كثير من المحققين رجحوا القول بأنه لا يراه إلا من خاص، وكان ميل الشيخ الإسلام رحمه الله أنه أنه يراه في المواقف ثم يحتجب عن الكفر، قال هذا الاحتجاب بعد ذلك، ولا يفيدهم هذه الرؤية، تفيد تكون عذابا لهم، كما أن السارق إذا أتي به إلى الأمير ثم رآه أو تكلم معه التوبيخ زاده عذابا، يزيد عذاب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. يعني لا، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، وإن المراد تشبيه رؤية المؤمن الناس للقمر كرؤية الله يوم القيامة. المراد الرؤية أن تكون المراد أن الرؤية واضحة، كما أنك الآن ترى القمر رؤية واضحة، ولا في إشكال ولا في تعب ولا في مزاحمة، كل واحد يرفع رأسه ويرى القمر، ما في مزاحمة. كذلك الناس يرون ربهم رؤية واضحة يوم القيامة من دون ضيق، لا تضامن في رؤيته. وليس المراد أن الله يشبه القمر، فإن الله لا شبيه له ولا مثل. نعم. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، في عرصة هذا بعد الجنة، هذا بالإجماع. أما في عرصة القيامة فهي الخلاف، الأقوال الثلاثة كما سبق. نعم. وهي رؤية حقيقية تليق بالله. نعم. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. هذا معتزلة قالوا المراد رؤية الثواب، بعضهم قال المراد بالرؤية العلم. ترون ربكم كما ترون القمر، يقولون تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر قمر، لا تشكون في العلم به، فسر الرؤية بالعلم معتزلة. بعضهم قال المراد رؤية الثواب، هذا باطل. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يقولون المعنى إنكم تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر أنه قمر، هذا من أبطل الباطل. لأنه في موقف القيامة، في موقف القيامة ما ليس هناك شك، حتى الكفرة الآن إذا بعثوا علموا، الكفرة الجاحدون إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين ولا لا؟ خص المؤمنين بالرؤية، والشك يزول حتى عن الكفرة إذا بعثوا يوم القيامة، أيقن عرفوا رب. والرسول قال بشر المؤمنين بالرؤية خاصة، وش القيمة، ما الفائدة من تبشير المؤمنين والشك زائل عن جميع الناس يوم القيامة؟ الشك في الربوبية زائل عن الكفرة وعن المؤمنين، حتى الكفار الجاحدون لوجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. فكيف يفسر الرؤية بالعلم؟ ما قيمة بشرى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك؟ نعم. ونرد عليهم باعتبار التأويل. أتفق على هذا. نعم. العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. عرصات القيامة. عرصات. يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه الرابع، أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. رؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابتة، الكتاب والسنة والإجماع، وإثبات الرؤية والكلام والعلو من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن أثبت رؤية الله وأثبت كلامه وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدعة. هذه الصفات ثلاث، من أثبتها فهو من أهل السنة، من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة: الرؤية والكلام والعلو. والرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، زيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وثابت أيضا في السنة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال رواها نحو 30 صحابيا وهي متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وأجمع أهل السنة والجماعة قاطبة على رؤية المؤمنين لربهم وقيامة قبل مجيء أهل البدع، قبل مجيء المعتزلة المنكرين للرؤية، أجمع هم مسبوقون بالإجماع، أجمع أهل السنة قاطبة على أن المؤمنين يرون ربهم وقيامة، بل إن أهل السنة قالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، كفر العلماء من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة، لأنه أنكر النصوص الواضحة في الكتاب والنصوص المتواترة في السنة. وكما سبق أن الرؤية رؤية المؤمنين يوم القيامة لا إشكال فيها، وأما رؤية بقية غير المؤمنين في موقف القيامة فيها العلماء أقوال ثلاثة كما سبق. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاصة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في الآخرة على ما في حديث أن الله تعالى تجلى لهم ثم يسجدون له، والمنافق يجعل الله ظهره طبقا لا يستطيع السجود، كما قال سبحانه يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والقول الثالث أنه يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار، وكذلك كلام الله لأهل الموقف فيه الأقوال الثلاثة. نعم. وأما أهل البدع المعتزلة أنكروا الرؤية، فسروها بالعلم، قالوا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، المعنى تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر أنه قمر، هذا تأويل المعتزلة، وهذا من أبطل الباطل، لأن الشك زائد عن المؤمن والكافر، وهذه بشرى خاصة للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي الأرض كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فقول المعتزلة إن المراد الرؤية هنا العلم والمعرفة، العلم أنكم تعلمون أن لكم ربا لا تمتريكم فيه الشكوك والريب كما تعلمون أن القمر أنه قمر، هذا باطل، لأن زوال الشك زائل عن المؤمنين والكافرين في موقف القيامة، حتى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. فلو كان المراد كما يقوله هؤلاء لما كان هناك بشرى خاصة بالمؤمنين، لأن الشك يزول عن أهل الموقف جميعا، الشك في الربوبية يزول عن الموقف جميعا، وهذه بشرى خاصة بالمؤمنين. نعم. كذلك أيضا تأويلهم برؤية الثواب من أفضل الأفضل. فصل. القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. تعال نقف على الفصل. نعم. رؤية النائم رب سبحانه وتعالى. نعم. هل يرى النائم ربه؟ نعم. رؤية المنام، رؤية الله المنام حق، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ما أنكر رؤية الله في المنام أحد من الطوائف أبدا إلا الجهمية، من شدة إنكارهم حتى أنكر رؤية الله في المنام. كل جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام، وثبت أن الذي قال أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان حينما يرى ربه أن يكون على الصورة التي رآها، وإنما يرى ربه على في صورة تشبه عمله على حسب عمله، إن كان عمله حسن رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان عمله سيء ربه في صورة تقال، يعني ما يلزم من هذا التشبيه، الرؤية حق، لكن ما يلزم من ذلك أن يكون ما رآه أن يكون الله على الصفة التي رآها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عملا رأى ربه في صورة حسنة كما في الحديث رأيت ربي في أحسن الصورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامل بين صدري فعلمت، إلى آخر الحديث، والحديث هذا صحيح وثابت رواه الإمام أحمد وغيره في سنة ثابتة،

رتبها الله سبحانه وتعالى عليها، فهو حكيم. فليست مرادة لذاتها، ولكن مرادة لما تفضي إليه من الحكمة. فهذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم، علم الله الشامل، والكتابة لها في اللوح المحفوظ، الإرادة لكل شيء يحصل في هذا الكون، الخلق والإيجاد. هذه مراتب الإيمان بالقدر. نعم. الإرادة والمشيئة أحد، الإرادة والمشيئة مترادفان. الإرادة هي المشيئة، المشيئة السابقة لكل شيء يقع في هذا الوجود. كل شيء يقع في الوجود الله شاءه وأراده كونا وقدر، ما يقع في ملك الله شيء لا يريده. ها؟ ما في مشيئة حادثة، ما قال مشيئة حادثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو به: آمنت بالقدر حلوه ومره. تكلم على خريجه. قال: إسناده ضعيف، رجع الحاكم في معرفة علوم الحديث ومن طريقه العراقي في شرحه لألفيته، كمثال الحديث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. يزيد الرقاشي ضعيف، لكن يشهد لها وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هو معنى حلوه ومره، يعني ما يسر الإنسان وما يسوء، تؤمن بجميع ما قدر الله، سواء يسرك أو يسوءك. نعم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. نعم. الشر. نعم. ما التوفيق بين قوله وقني شر ما قضيت وقوله لا رد لما قضيت؟ كيف التوفيق؟ هذا دعاء، وقني شر ما قضيت دعاء، هذا ولا رد لما قضيت. القضاء نوعان: قضاء مبرم وقضاء معلق. فالقضاء المبرم هو الذي لم يعلق بشيء، هذا لا بد أن يقع كما في الحديث: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فذكره الإمام الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرم. الثاني قضاء معلق بشيء، مثل صلة الرحم سبب في طول العمر، هذا مقدر أنه يطول عمره بصلة الرحم، هذا معلق. ومثل ذلك القضاء المعلق على الدعاء، معلق حصول هذا الشيء بدعاء هذا الشخص، أنه يدعو ثم يحصل هذا الشيء. فالدعاء المعلق هذا يحصل بالشرط بما علق به، وكل منهما مقدر، المعلق وغير معلق. يعني هذا الشيء الذي علق عليه القضاء مقدر. المقصود أن المعلق قضاء المبرم هو الذي لم يعلق شيء، والقضاء المعلق هو الذي يمكن يشرى ما قضيت عليه الشيء المعلق. نعم. لا يخالف. يحمل على المعلق. بس ما يحصل به الضرر كالرد العقابات تلدغ، لكن ما يحصل به الهلاك. نعم. قد يعني شر ما قضيت، يعني لا يحصل له أذى. نعم، هذا له وجه، لكن المقصود أن القضاء له هذا النوع. نعم. نقف على الشرح. نعم. والله الحديث نعم شر ما قضيت، يعني أنه لا. إذا حصل القضاء فإن نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى هنا فائدة مهمة. قال الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله في دروس وفتاوى في الحرم المكي في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال أن يقضي الله عز وجل للناس. الله أكبر. الله

لا خالق غيره ولا رب سواه غيره لا خالق غيره ولا رب سواه لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون وقال الله خالق كل شيء بركة وهاتان المرتبتان أنكر عمومهما عامة القدرية قالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلقها بل هم العباد خالقون لأنفسهم أرادوها وخلقوها وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالما ففرا من ذلك قالوا إن ما خلقها حتى يستحق العقاب عليها هذه الشبهة صاروا بها مبتدعة فادعهم العلماء وقال إنه يلزم على هذا محاذير إذا قلتم إن الله العباد خلقوا لأفعالهم لزم على ذلك أنه وقع في مكلف ما لا يريد ولزم من ذلك وجود خالق مع الله وهذا فاسد أما قول أن الله خلق المعاصي خلقها لحكمة وأسرار كما سبق لحكم وأسرار فينسب إلى الله الحكمة فهي خير من هذه الجهة وإن كان الشر بالنسبة إلى العبد الذي ساءته هذه المعاصي نعم سر ولا نجعل قضاء الله ها عندك موقف بعد ها بركة نعم كل التقادير ما تخالف التقدير العام التقدير العام في اللوح المحفوظ كل التقادير توافق التقدير العمري والسنوي واليوم كلها توافق القدر السابق نعم نعم ها لا الأحسن أن لا يقول هذا وهذا وثر أظن ينسب إلى عمر الأفضل أن يسأل ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يثبته على الإسلام نعم فضيلة الشيخ يقول هل القدرية والمعتزلة والمرجئة ملاهب مندثرة أم هي موجودة الآن نعم هل القدرية والمعتزلة والمرجئة نعم مذاهب مندثرة أم هي موجودة الآن لا ليست مندثرة موجودة موجودة قدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج كلهم موجودون الخوارج موجودون الآن في المغرب وفي عمان الإباضية من الخوارج كذلك الشيعة طبقات أيضا موجودون في كل مكان والجهمية موجودون الآن الجهمية بل الاتحادية يقول واحد الوجود موجودون الآن كلهم موجودون كل هذه المذاهب موجودة قائمة على قدم وساق لها أصحاب ولها رواد ولها مؤلفات وحقق المؤلفات نعم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم هكذا يجب على المؤمن ألا يجعل القدر حجة له في ترك الأوامر و فعل النواهي فليس القدر حجة لأن الحجة قامت على الناس ببعثة الرسل وإنزال الكتب قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بلا رسل أنت عبد مأمور أمرك الله بتوحيده وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي قد قامت عليك الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب والله تعالى لا يكلف أحدا لا يستطيع قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولهذا فاقد العقل لا يكلف المجنون والصغير لا يكلف والعاجز لا يكلف قال الذي يصلي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا يعني ورجلاه إلى القبلة ولا يحتاج الإنسان بالقدر وإنما احتجوا بالقدر المشركون المشركون الذين احتجوا بالقدر قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ مبين وفي الآية الأخرى يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك قال الذين من قبلهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا، احتجوا بالقدر. فالقدر ليس حجة، ليس حجة للعاصي، لأن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة ثم على الرسل. فأنت عبد مأمور، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد العقل، سميع بصير قادر على امتثال الأمر واجتناب النهي، عليك أن تمتثل ولا تحتج بالقدر. القدر ليس من شأنك، من شؤون الله، من شأن الله عز وجل. فلا يتشبه الإنسان بالمشركين الذين يحتجون بالقدر. نعم. بسم الله يا شيخ، لما احتج موسى وآدم وقال آدم أن هذا شيء قد كتب عليه، ما يكون من احتجاج بالقدر؟ لا، ليس من احتجاج بالقدر. ولما التقى موسى وآدم تخاصما، فقال موسى لآدم أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت أن ذلك كتب عليه قبل أن يخلقنا بأربعين سنة؟ قال نعم. قال الذي اصطفاك حج آدم موسى، فحج آدم موسى فحج، يعني غلب خصم. فموسى ما لام آدم على القدر، وإنما لام على المصيبة التي لحقته وذريته، المصيبة التي لحقته وذريته بالخروج من الجنة، فاحتج آدم من المصيبة مكتوبة عليه. فالمصيبة لا بأس، المصائب يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، لكن لا يحتج بالقدر على الذنوب والعائق والمعاصي. أو أن آدم احتج بأنه تاب من الذنب، والتائب من الذنب لا يلام عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أنه ما أن موسى ما احتج بالقدر وما لامه على القدر، وإنما لامه على المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة. نعم. قال الشافعي حفظه الله تعالى: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. نعم. لكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها. أولا أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. نعم. وفي الآية قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، واليوم تجزون بما كنتم تعملون، فأضاف العمل إليهم والكسب إليهم، دل على أنها أفعالهم كسبوها وباشروها مختارين. نعم. الثاني أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. نعم. الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، ولهذا يفرق بين المستطيع وغير المستطيع، فالعاجز ما يكلف. فالمريض الذي لا يستطيع القيام لا يكلف بالقيام لأنه عاجز، والصحيح يكلف بالقيام لأنه قادر، والمجنون والصغير الذي لم يكلف لا يكلف بالصلاة ولا بالصيام لأنه فاقد العقل، والعاقل يكلف لأنه قادر، وهكذا. الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. الاضطراري مثل حركة المرتعش والنائم ونبض العروق، خلافا للجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبور على عمله، لا يفرقون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، يقول كل أفعال الإنسان اضطرارية، حركاته وأعماله كلها اضطرارية، لا فرق بين الاختياري والاضطراري، كلها اضطرارية. يقول الإنسان مجبور على عمله، يساق إلى العمل سوقا، ويقول أن الأفعال أفعال الله والعياذ بالله، والعبد مجبور عليها وهو وعاء لها تصب فيه كما يصب الماء في الكوب في الكوز. هذا من أبطل الباطل، هذا كلام الجبرية يقول لا فرق، الأفعال كلها اضطرارية، وهذا من أبطل الباطل. الناس يفرقون بين الاختيار وبين الاضطرار. ألا تفرق بين كونك تذهب باختيارك تتكلم باختيارك وبين حركة المرتعش حركة النائم نبض العروق؟ هذه اضطرارية، حركة المرتعش هذا اضطرار، نبض العروق هذا اضطرار، حركة النائم كذلك. أما الإنسان المختار صحيح يفعل شيء باختياره يقال هذا اضطرار؟ هذا من أبطل الباطل. نعم. الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ نعم، لأنه مغيب على الإنسان، القدر مغيب على الإنسان، ولأن القدر أيضا من شؤون الله، من اختصاص الله، أنت عبد مأمور، من شؤونك أنك تعمل تلفت الأوامر تجتنب النواهي، أما القدر هذا من اختصاص الله، ليس لك أن تنظر إليه، لا تنظر إليه، اتركه لله. أنت الآن نفذ ما أمرت، ما أمرت به، أنت عبد مأمور، خلقك الله لعبادته وتوحيده وطاعته، فامتثل الأمر واجتنب النهي ولا تنظر إلى القدر، القدر ليس إليك. نعم. الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، فقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. صحيح. نعم. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. نعم، لو كان القدر حجة للعاصي لكان حجة لكل كافر ولكل عاصي، ولا قامت الحجة على الناس، فليس الحجة لإبليس ويكون حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كل هؤلاء ليس لهم حجة. نعم. وقال رحمه الله تعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، ولهذا قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اشترط الاستطاعة، فالاستطاعة شرط، فمن الناس من يستطيع السبيل ومن الناس من لا يستطيع السبيل، فالذي يستطيع السبيل وهو القادر على الحج بماله وبدنه يجب عليه الحج، والذي لا يستطيع لا يجب عليه، فلو كان غير مستطيع مثل المستطيع لما فرق بينهم. فكون الله تعالى أوجب الحج على المستطيع ولم يوجبه على المستطيع دل على أنه كفر بين القادر وغير القادر، ولا يقال إنه مسيئا، والجبرية يقول لا فرق بين القادر وغير القادر، كلهم مجبورون وكلهم غير مستطيعين. هذا من أفضل الباطل. القدر ظل فيه طائفتان من الناس، الطائفة الأولى الجبرية الذين يقولون كل أفعال الإنسان اضطرارية كله مجبور عليها، ويقولون إن مثل الله في ذلك حينما يكلف العبد كمثل قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهذا من أبطل الباطل، يقولون كل أفعال العباد اضطرارية وهي أفعال الله، الله تعالى هو المصلي وهو الصائم، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء مذهبهم من أبطل الباطل، لأن معناه إبطال الشرائع والرسالات كلها، لأن معنى كلام هؤلاء الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان رئيس الجبرية يقولون معنى ذلك أنه لا فائدة من الشرائع ولا فائدة منه. يقول أحدهم أحد الجبرية أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري، وهذا من أبطل الباطل، لأن معنى ذلك إبطال الشرائع. الطائفة الثانية القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، فأخرجوا أفعال العباد من القدر من خلق الله، وهذا باطل، لأن الله يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا يشمل الذوات والأفعال، الله خالق كل شيء، خالق ذوات العباد وأفعاله، كل شيء خلقه الله. فالقدرية يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، طاعات والمعاصي هم الذين خلقوها أوجدوها باختيارهم باستقلالهم.

ايش بعده؟ المخالف رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. ونرد عليهم بأمرين: أولا، إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولا كان عقابه عليه ظلما. الثاني، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية الجبرية القدرية، طائفة ثالثة: قدرية النفاة والقدرية الجبرية أو المجبرة. فالقدرية الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، يقولون وينسبون الأفعال، يجعلون أفعال العبد هي أفعال الله، فيقولون الله هو المصلي والصائم نعوذ بالله، ويقولون إن الإنسان أو بني آدم وعاء للأفعال، تصب فيه الأفعال صبا كالكوز الذي يصب فيه الماء، ومعنى ذلك أن الإنسان ليس له اختيار وليس له فعل. ويقول أحدهم: ولا يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ومذهبهم من أبطل البعض، مذهب القدرية الجبرية أشد مذهب الإنفاق، وهم خصماء الله والعياذ بالله، يحتجون بالقدر، وشيخهم إبليس، وشيخ القدرية مجبرا نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يؤدي مذهبهم إلى أبطال الشرائع، ويرد عليهم كما ذكر وفقه الله أنه رد أن الأعمال منسوبة إليهم، وأن الإنسان كل إنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. الفعل الاضطراري مثل حركة المرتعش، حركة النائم، نبض العروق، هبوب الرياح للأشجار، هذا اضطرار. أما الحركة التي يفعلها الإنسان باختياره يعرف هذا كل إنسان يدرك هذا. وأيضا يرد عليهم بأنهم هل ينفذون هذا في أمور دنياهم؟ الجبري الآن لو أخذت ماله أو ضربته هل يسكت ولا يطالب؟ يطالب. لو ضربه إنسان وقال أنا مجبور هل يعذره؟ ما يعذره، يرد عليه الصاع صاعين. ولو أخذ ماله طالب. فهم في أمور دنياهم ما ينفذون هذا، في أمور دنياهم يعملون بالأسباب، يأكلون ويشربون ويطالبون بحقوقهم ويكسبون المال ويأخذون حقوقهم، ما يسكتون ولا يقول الإنسان أنا مجبور، لكن في أمور الدين يقول مجبور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. رئيسهم جهم صفان رئيس الجبرية. نعم، في فروق ذكرها العلماء، قد يجتمعان وقد يختلفان. القضاء يطلق على أشياء وقد يطلق على أشياء، وقد يجتمعان وقد يفترقان. نعم. طائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقيم، يعني القدرية النفاة، قدرية النفاة، كلهم يسمون قدرية. أولئك قال لهم قدرية الجبرية أو المجبرة، وهؤلاء قدرية النفاة، هؤلاء الذين ينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد، يقول إن العباد خلقون لأفعالهم، الله ما خلقها ولا أوجدها، بل العباد أوجدوها مستقلين. والشبهة التي حصلت لهم يقولون: لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها لكان ظالما، فترى من ذلك قالوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ولذلك العاصي يستحق العقوبة عليها لأنه الذي خلقها، والمطيع يستحق الثواب لأنه هو الذي أوجدها. حتى قالوا المعتزلة أنه يجب على الله أن يثيب المطيع، وأنه يستحق الأجر على الله كما يستحق الأجر أجره، ويجب عليه أيضا عقلا أن يعاقب المسيء، وليس له أن يسامح ولا أن يعفو عنه. نسأل الله العافية. نعم. يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين:

كل هذه الشعب من الإيمان. وذكر مثلا لأعلاها فقال أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلمة الشهادة هذا مثال لنطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا مثال لعمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا مثال لعمل القلب. فمثل لعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وبينهما شعب متفاوتة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان وصلة الرحم شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة كف الأذى عن الناس شعبة وهكذا، هذه شعب الإيمان. وكذلك حديث وفد عبد القيس قال النبي آمركم بأربع وأنهاكم أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. قال هذا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا يقول العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية، خلافا للمرجئة. المرجئة ذهبوا إلى أن الأعمال ليست داخلهم مسمى الإيمان. قال المرجئة قالوا الإيمان تصديق القلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. والمرجئة طائفة، المرجئة المحضة الغلاة الجهمية يقول الإيمان هو التصديق،